الحديث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم: لو اطلع امرؤ عليك ولم تأذن له فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، يعني ما كان عليك من حرج. اطلع يعني جاء ونظر إليك، استرق النظر بغير إذن، كذا أنت في بيتك وجاء واحد في فتحة في الباب ولا حرك الباب شوي صار في فتحة وجعل يطل، سمع صوت مثلا في البيت أو كذا وجعل يطل وينظر إلى زوجتك أو إلى بناتك أو إليك، فمعك شيء، معك قلم، معك شيء، وجئت وخذفت عينه أو حذفته بشيء وفقع عينه، ما عليك جناح. لكن طبعا هذا يطبق فيما إذا وصلت القضية للقاضي، ليس معناه أنك تتسرع في هالأمور، لأن القاضي قد لا يقبل منك ذلك. القاضي قد يقول أعطني شهودا وأعطني كذا وكذا، لكن هذا الحديث جاء على سبيل التخويف وتعظيم عورات الآخرين، لا تتعرض للناس وتطل عليهم. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: ولم تأذن له، لأنه لو أذنت له ثم اعتديت عليه لزمك القصاص. يعني مثلا لو واحد خطب ابنتك فوافقت وقال طيب أنا أريد أني أنظر النظرة الشرعية، فقلت أنت لبنتك: يا بنتي فلان خطبك. قالت: طيب ما عندي مانع. فقلت: طيب يا بنتي يريد يأتي اليوم العصر ويراك. قالت: لا والله أنا أخجل. يا بنتي هذا شرع الله؟ قالت: نعم أدري لكن أخجل والله ما أقدر، خلاص ما أبغى أتزوج. يا بنت؟ قالت: لا أريد أتزوج، إذا فيها نظرة شرعية أنا أخجل، ما أريد أتزوج أبدا. فاتفقت معه أنت على أن تدع الباب مفتوحا قليلا وتجعل بنتك مثلا في فناء المنزل في الحوش، أو مثلا إذا كنتم في بيت في شقة تجعل البنت في الصالة تتكلم معها وتجعل الباب مفتوحا، واتفقت معه يأتي وينظر من خلال الباب، لكنك أذنت له. فهنا لا يجوز أن تأتي وتؤدبه أو تعاقبه أو تفقع عينه وتقول: كيف تنظر إلينا، أنت الذي أذنت له. ولذلك ذكر أهل العلم قاعدة قالوا: كل من صنع شيئا ليدفع الضرر عن نفسه فلا قصاص عليه. مثل اللي يطل عليك وفقأت عينه، ما نقول العين بالعين، نقول أنا أدفع الضرر عن نفسي. وكذلك لو واحد عض يدك فنزعتها بقوة فانخلعت سناني له، ما نقول الله تعالى يقول السن بالسن، أعطه يعني أعطه دية السنين لأنه مقدر شرعا، نقول هذا ما هذا ليس أنا إنما جذبت يدي لأدفع الضرر عن نفسي، فهذا لا كفارة علي، وليس علي مال ولا ولا ولا دية أعطيها له. يقول عليه الصلاة والسلام: ففقأت عينه ما كان، فحذفته بحصات، في رواية فخذفته بالخاء المعجمة بالخاء، وفي رواية فحذفته بالحاء المهملة، أي رميته بحصات أو نواة تأخذها بين سببتي يدك أو بإبهامك رميته بشيء، فليس عليك من جناح. هذا في تعظيم الحرص على أن يستر الإنسان الآخرين ولا يطلع على أسراره. من اللطائف اللي يذكرها في هذا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، كان قاضيا في القصيم وكان حاد الذكاء، وكان هو أبو الشيخ صالح بن حميد العالم المعروف وإمام الحرم. فكان الشيخ عبد الله بن حميد في يوم من الأيام في مجلس قضائه، فجاء رجل يشتكي إليه أن جاره إذا سمع صوت أهله، صوت زوجته وبناته في الحوش في الفناء، أنه يطل من فوق الجدار ينظر إليه. فجاء واشتكى عند الشيخ، قال: يا شيخ جاري يفعل كذا وكذا. قال: طيب ادعو جارك نسأله. قال: يا شيخ إن دعوته سينكر وسيحلف كذبا، وهو إنسان يعني لا يتورع عن الحلف بالكذب، سيحلف كذبا أن ما فعلها وأنا ما عندي شهود، وإن شهدت زوجتي وبناتي لن تقبل، ستقول هؤلاء خصوم، فأنا يعني ما أقدر، ماذا أفعل؟ قال: طيب نادى. فدعا الجار ثم سأل، وجاء الجار يعني الذي ينظر، الجار الظالم، وجاء هذا الجار صاحب الزوجة والبنات. فقال القاضي، قال الشيخ: هو كفيف يعني، لكنه ذكي. فقال لهذا المشتكي اللي وصاحب الزوجة والبنات: ما هي شكواك؟ قال: يا شيخ جاري هذا ينظر إلى بناتي وإلى زوجتي، وأصبح الآن كلما خرجوا لفناء المنزل وهم في البيت كل واحدة بعبايتها. يا شيخ حتى جيراننا إذا جاءونا يقولون ما نبغى نجلس في الحوش، نجلس داخل. يا شيخ ضيق علي بيتي، وفعل وفعل. فالتفت الشيخ إلى ذلك الجار الظالم ونظر إليه، عفوا هو كفيف، التفت جهته يعني، وقال: أنت أعلم أنك إن فعلت ذلك فأنت لا تريد إلا الخير لجارك، لأنك أنت إنسان طيب وتبغى تطمئن عليهم أن ما عندهم حرامي ولا عندهم لص، وأنهم إن شاء الله على خير، وأنه هذا من مصلحتهم يا أخي إن جارك ينظر إليهم. صح أنت تنظر بهذه النية؟ فقال الجار: إيه والله، أنا كل يوم أطل عليهم أتطمن عليهم، أنا كل يوم أطل أتطمن على وضعهم يعني. فقال الشيخ: اعترفت يعني، وعاقبه. فكان ذكي في هالأمور. وجاءه يعني بالمناسبة يعني، وقصص كثيرة لكن أعطيكم واحدة أخرى أيضا له. جاءه مرة رجل، هذا الرجل ذهب إلى السوق ورأى رجلا يبيع غنما ومعه غلام، عمر هذا الغلام 7 سنوات أو أقل بقليل، 6 سنوات 5 الحدود هذه. فرأى هذا الغلام وعرفه أنه ولده، فقده منذ 3 أو 4 سنين. فجاء وضم الولد ونظر إليه ولده، فقال صاحب الغنم: اترك الولد، ولدي. وفي السابق ما كان فيه يعني فحص دي ان ايه ولا بطاقات ولا كرت عائلة والأسرة، ما كانت هالأمور موجودة يعني، كلام قبل 60-70 سنة يعني أو أكثر. فقال هذا الرجل يعني، قال: يا أخي هذا ولدي، أنا فقدت من 4 سنين. قال: إيش اللي ولدك؟ هذا ولدي، وأنت كل ما رأيت واحد في الشارع طفل. فرفع أمرهما إلى الشيخ عبد الله بن حميد، فجاء بين يديه فقال: كل واحد يقول هذا ولدي، والثاني يقول بل ولدي، وهذا يقول أنا فقدته من 4 سنين، وهذا والبدوي صاحب الغنم يقول لا هذا ولدي، والحضري الآخر يقول لا هذا ولدي، فقدناه وأخذها البدوي وداه يرعى الغنم وخلاص يعني، وجعله مثل العامل عنده. فلما رأى الشيخ ما في أدلة عندهم، قال: طيب خلوا الولد عندي إلى بكرة. وتلطف مع الولد وكذا حتى اطمأن الولد، وأخذه الشيخ البيت معه خلاه يلعب مع عياله واطمأن الولد يعني. ثم لما جلسوا على الطعام التفت الشيخ للولد وقال له: يا ابني أنت أهلك إذا أرادوا أن ينادوك ماذا يقولون؟ كيف ينادونك؟ الولد 6 سنين تقريبا أو 7. فقال: إذا بغوا ينادوني يقولون نادوا الحضري، نادوا الحضري. فأدرك الشيخ أن هذا البدوي قد سرق الولد وجاء به يرعى الغنم وكذا، فهو يقول نادوا الولد الذي اختطفناه، قال يقولون نادوا الحضري. قال: خلاص الدليل سمعنا. وأكمل طعامه وبات عندهم. ثم جاء الصبح فشد على صاحب الغنم حتى اعترف أنه وجد الولد في أحد الطرقات وأخذه وأطعمه وسقاه، خلاص وعده ولدا له. وكان ذكيا الشيخ بالمناسبة، بعد ما دام فتحنا موضوعه. ذكروا أيضا أن جاءه مرة رجل في قضية فسمع صوته وكذا، فلما انتهى من الحكم قال لصاحب القضية: بسألك سؤال. قال: نعم. قال: أنت قبل 40 سنة هل كنت في الشارع الفلاني في بريدة وكان فيه غلام عمره 9 ولا 10 سنين بيقطع الشارع كفيف، وأخذته وقطعت به الشارع وسرقت غترته ورحت؟ قال: كيف يا شيخ؟ قال: نعم قبل. وبدأ يذكره، فقال: الله يتوب علي، نعم أنا بقطع الشارع وشفت هالغلام الأعمى وقطعت به الشارع وعجبتني غترته اللي على راسه وأعمى والتقطها بيدي ورحت أعطيها ولدي. فقال: أنا هو، أنا ذلك الغلام اللي قبل 40 سنة عرفتك بصوتك. شوف يعني معرفة الرجل به. وربما كان هذا صاحب هذا السارق ربما تلك الأيام عمره 20 ولا 15 يعني، لن يكون عمره 80 في ذلك الحين، لكن نبرة الصوت شوف الشيخ كيف استطاع أنه يدركها. الحديث الذي بعده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: